السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يوسف منهم. أنا هيا مولانا قبضنا وطية يوسف، ومعناها إذا تكلمنا على قصة زكريا يا مولانا كردنا وطية زكريا. مولانا لن يرضى عن العبد تعود طريق وعادة مباركة وقتك كاردها آمن من غضب الله، ونين تتعاقب عنها معناها النخلي. كافي اللي مولانا يمور طريق الجنة بعباده الصراط المستقيم، ما يخليها الصراط المستقيم وتوه، يمورها بالمارة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. حد يختار يعرف يكان على الصراط المستقيم اللي تقول له الفاتحة يالتو يخرص أعماله يقابل بينها هي وأعمال الأنبياء. إلى عاد أعمالك وأقوالك وتخراصك وقعادك وكيلك وشرابك ودارك وعيالك وحالك متوافق مع الأنبياء، معناها عرنك مستجاب دعائك وذوك الدقائق أنت من أهل الصراط المستقيم. وعند من يتعاقب عنهم أعرف أنك مارك على الصراط المستقيم إلى أحلم بيك وحدي فرقال، وقالوا لك أوليانهم ضامرينك وشفت راسك في الجنة، إنما ذلكم الشيطان ذاك هو الغر. هذا اللي نقروا قصة يوسف. وهذا المخلوق ما عنده حطة، ما هي كل حياته محطة بنزين كلها يزود منها بليترات لا بد منهم في الحياة. بهل يراضي مولانا عن المخلوق كلامه قليل ومولانا يتكلم عنه. ولذلك عارف تلاحظوا في قصة يوسف علنها من بدايتها يوسف ما يتكلم، لا يقول كلمة واحدة وتعود بحرب. لا يا بني إني أرى في المنام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وسكت وراح ما انجبرت عنه نظة. وهون يبدو أنه طاحوا منه كلمات وراهم اللي يصمد فمه ولا كلمتين منه يسقوا دولة. وتعود القصة تتكلم على ما حوله من الأعراب والمخلفين والمخنثين والطيبين والساقطين والخاطئين، وهو في بحر اللجيين يا غير ساكت ثابت لكلام ما هو خالق يا غير الاستقامة مكملة على طاعة الملك. والبلاء مصبوب عليه والدنيا مشيرمته وقد مرية وخل منه بمشكلة يدخل في واحدة أخرى يا غير كامل يخرج منه نقيا طريا كيوم ولدته أمه. هذا من عطاء ربنا، نرجو الله من عظيم فضله. شوفوا له قرينا مولانا في هذا الراجل معرة الناس اللي من عباد الله المخلصين اللي الشيطان ما هو قاد يوصل، الشيطان ما يقدر يلحق قالب ويقدر ينوصه منهم مسألة واحدة. مخلوق بعينيه ويشوف ليش نبيات ويقدر يشوفهم. قال عاصم مولانا انه ما يتلذذ بالحرام ابدا، شاب صغير ما قد تزوج ينقهر عليه اجمل امرأة موجودة والله من اجمل اللي عليات قاعدة في نقر صالوه مصيرة وواكلة ومتقادة ولا خارقة دهينة ما تديرها ولا خارقة لبسة زينة ما تديرها، وقاعدة في صلوها ومتقادة أحوالها وجابر الوقت اللي ما أحلى أحد ولا مراقب ورقاه ولا مرعاطي تراسها كض وما وزاق الخمسة في الزنا ولا هو قايس مرأة يلوذرها ولا هو قاضوا معاها ميعاد ولا هم مقف قدامها ودتوا ولا هو عاطيها سبة ولا بك، ومع ذلك الحرام ينطرح له على الفراش ويقول معاذ الله. أنا ما نزل أبدا. الله أنا ما نزل. هذا يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا يذكر بشاب نشأ في عبادة الله. وهذا يذكر بعصمة الأنبياء. وهذا يذكر بقوة الإيمان. وهذا يذكر بأن الخوف إذا قوي في العبد امتنعت جوارحه من المعاصي. ولذلك مولانا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إن ما خالك حد يعصي مولانا أبدا وهو في حالة العلم. إن المخلوق وقت جاء له مولانا علم حقيقي ما يعصي مولانا أبدا. وقتك عاصي مولانا عرف أنك جاهل. لأن العلم ومعصية الله لا يجتمعان في الشخص في ذلك الحال. وراودته التي هو في بيتها. هو في بيتها. سبحان الله. امرأة خاطرة بيها عن مولا خيمتها اللي ملان من الفضل. امرأة خاطرة عبد عن حر. جعلها مولانا لذة وشهوة في العبد اللي عنده ولا هي جابرتها في مولا خيمتها. هو هذا بي يوصفون بصورة انه بي. والله قاعد اذا ابقيت عدله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومع ذلك هذا الرسول مصبوب عليه البلاء ومضغوط عليه. والناس اللي تخلصوا قالت له يعصي مولانا ما بي. وواحدين ضاركين يعودوا يشتغلوا في شركة ويقول لهم المدير انهم يالطهم يعدلوا الرواية يقول لك اللي قالها ان المدير خايفين ولا ينقزنا. انتم قاع منقزي. وواحد يعود يعصي مولانا به الدائرة الدولة في شغلة خايفة لا تنقزها. راعي يوسف عليه السلام ضرب الله به مثلا لكل شخص تحت ضغط ما لأنه لا يحمله ضغط الأشخاص ولا وزن الأشخاص ولا المادة ولا الضغط ولا الإكراه لا يحمله على معصية الملك. الله أكبر. إلى جاءوا العبيد يوم القيامة وقالوا يا مولانا إحنا عربنا هم الضيعون. قالوا لنا نعصوك ومشينا سمعنا لهم عصيناك إن قال لهم لا عذر لكم. يا العبيد لا توافقوا عربكم إلا في مرضات الملك. يقولوا يا مولانا الشرواس له بطونة إن قال لهم راعي يوسف شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزايدين ولا عنده مدة ترد عنه ومعذرين دارته الامرأة اللي هو بيّر يشتغل قالت له انه يسنى بيها في الخلوة كضوا قال لها معاذ الله. انا لعبت عبد سابقها عبد المولان ولعبت بي سابقها بي المولان ولعبت نخلص سابقها مخلصني مولانا ولعبت ترزقوني سابقها رزق الملك. وانا قبل كل شيء اني تصدر لي لوامر من فوق لوامر اللي من تحت ما نستقبل. هو درس للأولين والآخرين وعبرة للعاقلين. لعل واحد ولذلك قال مولانا هو في بيتها قادر عليه. قلت تنهم عليه مولا الدار ويبط في السكراف ويتم ينطمني ذاك. ومع ذا يقولها معاذ الله. ومع ذا استبق الباب يهارب. يدور يفتح الفم كان ينبرص. لا خايف أن يرتكب فاحشة في حياته. الله. وواحدين ما يقدوا يقضوا أسبوع واحد إلا وعليهم جنابة من الحرام. في شباب وفيه رجال متزوجين ومع ذا قالبهم طهارة الفرش. والله يا عباد الله إن كنتم صادقين إلا في كثير من المخالق قالب وشيء قالوا طهارة الفرش. وقالبه يقضي فوت الشهر وهو مازن. قالب تطوف شهوته غلبت عقله وغلبت دينه. أكبر. وليت لا يتفقد آخرته وإن هذا لا يعذب عليه مولانا. إذا هو خوف الله أقوى منه الشهوة الفرش. أو قاد يحكم راسه. ولا قاه ذنبته. هذا في ضلال بعيد. وقال إنه يوصف هون قال مولانا عنه. قال إنه لا يفلح الظالم. لا يفلح ولا يفوز عند الله من زنى. الزنا خطير. يتم المخلوق على وجهه نور الايمان ان يزنى مره واحده يمدح عنه نور الايمان موجود. ما تعود عليه ذاك النور. ولذلك عادت لنا صارك جابر ازمه. ناصرك فاطنه على انها بينتيلها طايح وعطايحه في الدهاين. ما مطيح حضرك في الدهاين ما هو يا احلي. الواحد يقلع مولانا بينتيل نور الايمان وعاد لان يخرص لهم راه يقول له شوف انت وجهك وجه مش وش ادهن ادهن قارص ما تقي تاخذ المبيه تكلي ادهن ادهن لانك سو ما تكذب عليه المرايه تقول له انت سو وادهن كان قد حد يخرصك لانه عنده ازمه مفروض عليه حصار من نور الايمان ما عليه وجه ما عليه سكينه ما عليه وقار ولذلك شوف يوسف ما يدهن ويوسف ما خاصته دراعه زينه ويوسف ما عنده جو يقد عود الطرف المرأة اللي تدهن والدار اللي لا من الدهين ولا من الجمال كامل والراجل اللي يدهن يا كامل الصرح مولانا عنه القلوب وأصبح ذا المخلوق ما عنده دهينة غالب نور الإيمان والسجن الصالحين غالبة الدهاي عاد يدهن هو تحتاني وعاد لكن اللي عليه سكينة الإيمان صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وهو ما خارق الصبغة ولا دهينة جمر دهينة الملك المام السبب فيها العرب هو مولانا نترى يعطي العظم المخلوق يزرع هالو في بريده مولانا تشوف التحت تشوف في التراب الصدر وتمهين لعدرك مولانا الكدية فيها الصدر أخضر ياك يقول لك رب العالمين لا يحزن لك نيانا النبت اصدر له بريد رجلة شوف نزرع صدرايا خضرة طاسة عروقها في وسط جبل ونخضرها ونقادها وتعود الحيوان لغنم تطلع شورها انت نزرع الرواية نزرعها في جوفي وفي كبدي جبل من الصخور الصماء ان الله على كل شيء قدير نمر الدهاي ومهر ازمة طايحة على المخلوقات بها اللي فقدت نور الايمان عاد ما عليها السيم الصالحين ولا عليها علامات الخير ولذلك للرسول عند منين شافتوا ذي المرأة الاخرى شافوه عليات الدشرة اول شي قالوا قال مولانا اكبرنا هو قطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله انسان يقول حاشا لله لا قاع المخلوق ما يقدر يطلع ذنب قالوا شي غريب حاشا لله وعباه يقولوا ما هذا بشرا ويلودونه في الملائكه ولو نديره ان هذا الا ملك كريم يفتح علينا لا اله الا الله وراح نعطيكم مثال بسيط والله اقسم لكم بالله يلي له بصيره الا في ذلك عبره لمن يعتبر يعود 20 شاب كانت كراطة كاملة كراطة فرد ويتموا مجمعين وواحد منهم اهداه مولانا وعاد طيب والكيسر مسيد وعاد بلحيته يعني يدخل عليهم يعودوا كانوا يلعبوا مرياس وكانوا يتكلموا مع الاجنبيات يعني يدخل عليهم صاحبهم ذاك اللي اهدا مولانا يخسر في ايديهم خرب قو والسيقل كانوا ينزل والواحد يتم يجوى قينين عود يابس الريق فمه ما تلقى دي جوى جاهم صندر جاهم كورونيل جاهم جنرال جاتهم حكمة من البوليس جاتهم اللحي جاهم مخلوق عليه نور الإيمان عادل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أنتم أخوة منكم من مولاه تركب الناس في بصافة ولا فيها اثنين متعارفين يلين يلحق الوقت يتلاو له يحرمه له مالك إذا كمر واحد بلحيته ما يعرف أبوه من هو لا أمه من هو لا يعرف علمه وله مالك إلا كلاني يشوف واحد كراطي يتعاقب عنه هو ذي الدنيا المزوزلة كاملة كلها مزوزل ما يحوز عليش وكلها هارب بصلاته كراط هارب من الكراط ويختير عنه أبو لحية الخلطة قاع بأسهم بينه كرطوا كاملين وكلهم كرطوا وخارة هارب عنه ويلود أبو لحية اللي هو ما عدلها الراس هارب عن اللحية ودافع شعورها يصلي وراه الواحد اهرب من طاعة الملك وعقب قاع عاتل وذل عادي هانا كركارة مخلوق مقهوران وبشرية امر له الجن ذوك يقطعوا بيدين يقطعوا بالسكاكين ايدين والامر القاعد معاها وصفها مولانا قال شغفها حبا معناها الشقف قلبها شدة محبته عاد شادف قلبها الله أكبر لا إله إلا الله مخلوق جميل ولكنه يتقي الله مخلوق شاب صغير وهي مرة أكبر منه وفات الزوجت ورقا فات ذلك طعمة رواية قد عد عاد صاد عنها يا غير مخلوق مازال فيه أغبى شهوة الشباب وقوة الشباب ومع ذلك هذا يمنع شهوته لمرضات الله وبحد أخرى من الزوجة وعندها راجل وبيت معها على الفراش مع ذلك ما قد تحكم شهوتها، ونبي الله ضاغط على الشهوة مصرج منها في طاعة الله. لا إله إلا الله. شاب نشأ في عبادة الله يوسف، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يوسف، وعبد لما تعارضت أوامر سيده الأكبر وسيده الأصغر قدم الأوامر الجاية من فوق، أنه لا طاعة لعربيك إلا في مرضات عربيك الكبير، وراني تتعارض لك حقوق المخلوق وحقوق الخالق قدم حقوق الخالق. ولكن اللي يقولوا موريتاني جنة العبد الله من طاعة سيده ما منها ولا عليه، أراعي هذه المرة مالكته ومعايا قالت له يعدل، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال مولانا التي هو في بيتها قادر علي، وقادة عاقب وقادة تحبسه وقادة وشوش عليه وعادت كل شيء. ما أنا لقاعد يا سيان الروحي ما تعرفه ما هي أنا بتحو عدلتي المكيدة قرضت فيه الملاحين متحودة نزلنا جايين. قالت له ما جزاء من أراد به ليس السوء إلا أن يصينا وعذاب أليم. قالت له هو حد بعد كان هامه يفترس سهمه بزوجتك من وراك، هذا بين له هو كان له فرصين إلى يزنبية سمعوا من الكين اللي خافت لا تنفضحات لا يتفسخ فيه هو عارف أعلن وبي ولا يجد يتكلم ونقع مولا الدار أصلا بي ما يصلى تقول له سكت تقطع قاعد تتكلم يا غير حد له يحميه مولانا ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما ركه اللي حريثه وما حرثت إذ حرثت ولكن الله هو الحارث. ولذلك يقول مولانا أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون هو من نحن الزارعون أنا هو اللي نعدل الحريثة ونزرعها والله أنتم حبيباتك أنت شم عدري من الزري شوي من أدرقان باحر كانك تنصبوا شرشموا والله تديروا في الزري قم على جايب زقايبك كيشي قاعبو زقايبك شدوا نردوا لك حبيباتك أنت ما طايح منك خمسة حوزنك وين من هذا القار وهوالك ساقطه ومع هذا جايب سقايب في آخر السنة سقايب بوك والله أمك أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون وما أهل الزارعون أنتم هم تزرعوا والله هو الزارع تعرفون ما هو عمر يا غير وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى أمرك الله بالسبب يا غير خرقه وما وضع هذا السبب أعطى هو نتيجة ما تناس معك كلمك قلت له من درى حد هام ويزن بزوجتك من وراك شتوسل. قلت له ما جزاء من أراد به لك الصوان إلا أن يصينا وعذابنا لهم. قال له هي راودته كلام قليل يوسف حتى لا يتأمل في كلامه ولا يقول كلمة واحدة يا غير بيها شدة الزين لكن المسك اللي أنا يتقطر منه يطمر الداء. قال له هي راودتني عن نفسي وتقزمك. قالوا هي كانت لا يتفرصين ولا يقطع وخلاهم يتواكلوا فق من درم الله يصدق يوسف ومن درم الله يشعل يوسف كلمة وهو في بيتها وهو شري بثمن بخس وهو خوت زرقوه في الحاسي هو ما لا أحد ينعر عليه وفي دولة ما هي دولته ولا فهم كلا وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء يغير اللي معاه مولانا لا يخاف اللي معاه مولانا إلى أن قفلت الكون كامل لا يخاف. ولذلك موسى عليه السلام يتلقى له لبحة ومعاه بنو إسرائيل وفرعون على ظهرهم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون واحدين معاه من المؤمنين ماشي مسريهم عقاب اللي خايف عليهم من فرعون يعني انطلعت الشمس وطلصت شعاعها تقابلوا بنو إسرائيل الطيبين اللي مع موسى مع فرعون جاي يتقدم وهو فرعون ذي الأوتاد. قالوا أهرى النخلين قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قالوا كلا إن معي ربي سيهدين. إيه ربك لا هي سيهديك بس من حالي البحر قدامك وفرعون مكتول عبر ذا بوشي. وحينا إلى موسى مولي ذد وقع حد سمع يقولون لا هي تقرق الناس. حينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر مسد قعنا خبط ودور نرقن وليش مزي فرعون يا غير أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون فهم نحن الزارعون. اللي نقول لك أخبط أخبط وطون يقول لك صرت كنين لا حمة الناموس ما يفيك أنت ما حد يانا عاطي البراء يصرط التحبيبة تمكن في حمة الناموس. جامع أنت زوجتك يخرج منك من ماء دافق ومرق منه شمشون يهداك ما هم يهداك. الله أكبر. هذا الكون كامل يجريه الملك بقضاء وقدر، يبدأ أولا بشيء بسيط ما يجد على العقل، وبعد ذلك يصوره الله كما شاء، ما هو خاضع للقوانين العادي. سبحان الله. أيوة موسى يوسف هون خلويقة قال كلمته هي راودتني إن الطق مولانا طفيل كانتك مولاي ترى له يفرج يجي مرد غريب إن الطق مولانا طفيل الشير كان في الحوالة جرافة راسه قال له هي الراجل قال له لا لا لا تربص أخرص وكأنه قاع حيادي كأنه جاي من البادية ما كان هو قبيلي قد يقول له يوسف ما كيفت الناس يا غالي لا قال هالو قد يقول من قال هالو انت راقد والله واعي طفيل انا قاع ما كله طفيل ومولات خيمته لا قد يقول انت مجيني ودري اطفش فيه قبل قاع عدل له قاعدة وتوه وجاء مولانا القاعدة اياك تبقى الموريتاني واللي جاي من وراها واللي سبقها شهد شاهد من اهلها وزيان الرواية ان هذا المتكلم هم اللي من اهلها ما هو من اهله هو فم راهل لا شي كان ما فيه التهمة طفيل ولا فم التهمة ومن اهلها هم اللي هو ما هو له حد خلاص قالوا ان كان قميصه قدام من قبل صرخت وان كان خلاص قالوا انه من كيدي كنا ما رأى قميصه قدام من دبرين هو تركيه مشقوق من لورا قال انه من كيدي كنا ان كيدي كنا عظيم والغريم كان فيه هي قال لها ان كيدي كنا عظيم وقال لها تبرم على زوجته قال قالوا يوسف اعرض عن هذا قال هو لماذا ما قال ضغطت هي عليه وقالت له انه كان له يزن به واصلا الراجل يسمع كلام مرته غالبا فلماذا هون بعض ما قالوا سكت بعض والله كلمة ظلقة قالوا لأن الله أسكن غيرته حماية لعبده ورسوله ما يقد يقير ما يقد يقير في ذاك الوقت لأن قيرته مسكنة حماية نصرف عنه الصوء والبعشاء حتى نصرف عنه الشمس به اللي قال مولانا مكننا ليوسف وذيك مكننا يهنا يهنا هو ممكن من رقبته لمرة مقهورة وندرة تتخطى بلدها نصري معانو السوء وهو يدرى له يقير نسكروا ما اللي قيرته حماية اللي عبدي أنا ممكن له في الدار ولاني قابل حد يخرج عليه والله هو غالب على أمري الله قال قال مولانا سابق لما المحنة كاملة سبق لها مكننا وذيك مكننا حد ممكن له ما قد شي يخرج عن سطر لا إذا حد يغنو عليه الصوت يقمز هنا لا تسحب منه غيره ولمرة جيراه يتعدل مكيدتها يهيأ له مولانا ما خرجها جيراه يتحق ما عند الفم الفا يا سيدة هالة دربابي تجي هي من الفتلات تهمه يطرطق كلام الطفي قد مريت لا تنفر عن الأبواب له والله غالب على أمره تحرصه ما عندك مشكلة ما له يضيق عليك ما فتحنا لك إياك عباد الله يدربوا هذا إنك لا تكون في طاعة الله ولا تخشى أحد إلى أن قفلت الدنيا كاملة ما هي مشكلة لأن مولانا معك يحرصك ومن كان الله معك أليس الله بكاف عبده هذا رواكم سؤال من مولانا مولانا هرما وكاف عبده إلي تقول نعم أيوة هنا شخالع إلي قلت له ما وكافك خلي وراودته التي هو في بيتها وذاك يدل على أن الخلوة بالأجنبية ما تنكر يا هلوتات لا تمشوا أجنبية معها شفها ولا تقول في بيتها ألا أملي في راس الوتر المهم إن الخلوة مشي بها لحقها وانت باقي فيك لا يكثر من هالة ما تمشي مع زوجتك يا سخا في بيتها تدل على أنك لا تفلش حتى إلا رابع على الفراش لا تفلش السايق ولا تفلش والعمها ولا تفلش محرمها ولا تفلش حد كامل تجي تطلع معه شهوة ليه اللي قال مولانا في بيتها هذا بلاغ للناس لا يغرك تقول هي قاع ما هي لا يتعود خرصه ولا تبالها له راعيه عبدا مملوكا وراعيه بي وراعيها هي حرة وراعيها هي شريفة وراعيها فضتها وملاخيمتها فضته يوسف بلا فضة ويوسف عبدا مملوكا ويوسف بي ويوسف مسكر معاها وقادر عليه ولا تلقى عيالة خرصه أمهاله وهي مرأته العزيز وأمناد من عند رئيس وزراء إني قهرت عليه ذلك بلاغ للناس ولينروا به الله لا أدري حد يفلش إذا جاء المولانا إن قال له مولانا يقول يوم القيامة العباد كلها يقيم العياض قال قرينه قال كذا يا ربنا ما كذا، حتى يعود عاد الشيطان يقول له يا مولانا انا ما ضللت، هذا المكسور العمر قاعد لا ضل هو ماني بيه ماني بيه الا لحقت مكسور اخبار يا مولانا لا تعذبني الا لحقت مكسور اخبار. قال قرينه ربنا ما اطلته ولكن كان في ضلال بعيد، يقول انا نادم المضلل مولانا مكسور العمر مالا هو الضلل، يقول لا تختصموا لدي. الشيطان اسكت وانت ابو السروال اصمد فمك، ما فيكم حد عنده حجه، قد قدمت اليكم بالوعيد، كلكم اعطيتوا بلاغ للناس في الدنيا واعطيتوا الاخبار انه لا يغر ما يبدل القول لدي، شي قلت لكم في كتابي ما يتغير وترى لا تطبيق، دار تشوفوا كان اذا قلت لكم هو بالهزل وما كان قول فصل وما هو بالهزل، لكن قلت لكم في القران حكم مارتوا واعرفوا القدر تجبروه، لا تختصموا لدي الدنيا كنتوا تخاصموا اليوم لا، وقد قدمت وفتمشيت لكم الاخبار، حذرتكم زوجاتكم وضربت لكم الامثله وقصصت عليكم انبيائي ورسلي وقلت لكم اولئك الذين هدى الله وهو بهدى ومقتدي، هذه ماده اهداها الله وكرد وطياتها وعرفنا بلا تعبت ويلك. هذا بعد عندي واضح لكم يا عباد الله، معناها مات هذا بلاغ للناس ولينذروا به، بلاغ لينذروا به وليعلموا، ومعناها ان كامل كان في قصصه عبره لولده، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء. استشكل العلماء استشكالا، استشكل العلماء والعلماء من يستشكلوا شيارتك اللي تدوس انت تدوس، هذا اللي حير العلماء انت قاع راعي كان اللي يتغهم قاع العلماء شي حيرهم، لكن تي قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتنة امرأة بسببه، معناها ما قطن جبرة امرأة حاكمة بالباس ومتدالو حق الله حق الله وتبارك معاه الدور تراهم على الزنا والله تراو شوف المبدي، ومع ذلك يوسف خلقت له ذي الرواية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم أزين من يوسف، قال ابن عباس قال ابن عباس والله لقد رأيته وقد خرج علينا في ليلة مقمرة والقمر في كماله، معناها ليلة 14 و15 اللي يكمل القمر، وشوه من سنة مولانا كل شيء كمل يبدأ في النقص، عند من يجي 15 ليلة الأخرى تنفلك في الكم القمر، لكن قال للعباد الله اليوم أكملت وراها لا يبدأ النقص إلا الله، ولذلك المخلوق اللاني يقوى حتى يعود شاب ما تعلم إذا هو ناقرته الشيب وعاد القاطع قاطع اللورة، ومن نعمره ننكسه في الخلق، معناها عدنا نردوه القاطع قاطع اللورة، ياك يعرف ان الكمال ما يقيل فيه مخلوق ولا يبات، انما الكمال لله والصفة اللي تثبت له الكمال الا مولان، والمخلوق اذا كمل انتهى اني ربي حتى معناها انه الله يصبح امبول وعاد داخلته تريح، قال وقد رايته وقد خرج علينا قال في ليله مقمره والقمر في كماله 14 و15 وقد لبس حله، معناها لابس لبسه زين ما فيها الحليل ولا شيء، والله قال لقد نظرت اليه ونظرت في القمر في كماله والله ما ادري ايهما احسن. قال والله لو خضع لي قالوا عتن خرصوا قابضني لغبا يا اخوتي ذا اللي احذانا اشبه ذا القمر والله ذا اللي فوقنا، قال ان خرص ضياء ذا الرسول والله ان خرص القمر وذا المخلوق الاخر ذا ما هو طبيعي. قالوا لماذا الصنعيات ما تكمشوا منه قد معيها؟ قالوا لان الله جعل مع جماله هيبة تصد الناس عنه، واما يوسف فقد صب عليه الجمال دون الهيبة، صبحوا العيات لا يوكلوه. واضح الكلام؟ خارج اللي يعطيه مولانا روايه غير يصرف عنه روايه اخرى، يعدل روايه اخرى تصرف عن الناس، ما نعطيكم قاع مثال؟ خارج بعض الناس صار كيعود، الناس تعرف انه جميل هو جمال الناس. يا غير ان يخرصوا العيات وهم يجوا. وواحد ثاني ظل يدهن ولا يظل يتلفت عليه هرقه، وهم لك يجروا تحت. تعرفوا العله شنو هي؟ يقد عوداك اعطاه مولانا الجمال يا غير اراد الله به الخير نصرف عنه السوء. عاد صارف عنه العليات ما يفطنون، لانهم لو فطنوا له هو تعيف ونيجي توكل منه دور يزنه صراح مولانا عنه لانه ما طعي ما يكب كطر وما جيب صراح مولانا عنه العليل وذاك الاخر لان فيه ما هو عن الجمال يا غير مولانا معرضوا به لنصرف عنه الصوى والعشاء ما هو منالي وقال بينهم عن الجمال وفتنة النساء خارج من المخارق اللي حريه مولانا حفظ له خارج ذلك من الوقت اللي عود بوه بطره مفوض شرطة والله وزير والله بوه شيخ ويربى ولو تحته لا كبش لا اللي تولاه ينطحه بهاش به اللي خاسر يعتبر انه الى نحبس دور يطر صبور ويعتبر انه الى دايق مده وطراش ولده يهين يعرف والله داس دور يجي والده يطر صبور وهو مولانا ريد هداية اللي هو الطفل هذا يقبل عنه يبا المتبهنة سعر البشري إياك يعري عنه المختل إياك ما أدري أطغى في المخال يقبل عنه يبا رحمة بهذا الصبي لأنك يبا يربى معاك لا يتفسد يقبل عنك يبا إياك تهنى حاس منك ما أدري حضرات عنك وهو تدبير من الله من فوقك إياك ما تمزي يبا يربى عندك لا يتفسد هذا مثال القصة اللي قلت لكم في الخضر وموسى قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأغلظ رحمة نادم الأربى معاه لا يفسد إيمانهم كذلك ذا المخلوق داخل تحت قوة إن تربى معاه لا يتم شجعته على المعاصي يقبلها المليك كان نادم يهنى يتمك مولانا كانك تهنى يدقدق وقتك كانك تهنى على العسيب ويقبل عنك بقراتك لأنك يني تقود ببقرك تصبح اللي وخاو من قدام البقر هاي حز يقبل البقر كانك انت تحز مولانا قبل البقر لأنك انت خسرت بك البقر هو مولان هو مولان ومرة لهم الصيجان وزيني ولا هني يوقف يخرص ويكشح الدراعة ويرقب السروال لهم الصيجان اللي يقود يصبح قاع خاسر قوطة يتمني يجي حمار صاري ويكروا على الصاقينين ينعطر ويصبح ما ادري قد يكشح عنه كانوا يقوطر بنادم خاسر لا المخلوق لا يفسد خارج من النعم اللي طولي وراودت فلتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب غلقت شوفوا كلمه واحده من مولاه تسقي ويعتق مولاها مثل عطش وغلقت الابواب غلقت الغريب ما قال اغلقت ما قال اغلقت قال غلقت ذكرك التشديد قبل من العلماء عده مسائل واحده ندل على اللفام ياسري لان فم الواحد ما ينقال غلقت الابواب اللفام خالقه ثانيا انيك غلقت انها لعاد قال اغلقت تعود قفلتهم بالشهور يا غير إن قال غلقت معناها سكرتهم حتى لكن تشديد اللي معناه معناها قفلت حتى خايفة لعل حد يفتح ويفاجئهم معدل أنه هو لا يقبلها الزنا وخايفة لعل يدخل عليهم حد فجأة قفلت حتى غلقت الدل على أنها تختار ما تفاجئ واضح وانقبل منها معنى ثاني إن غلقت الدل على العجلة معناها سكرت سكرت سكرت من عجلة معناها ما حد الراجل ما ترجع فالتشديد واستفيد منه السرعة واستفيدت منه الكثرة واستفيد منه شدة إتقان الكفير وهذا لا من التشديد غلا لك التشديد له معنى ولذلك مولانا بارك الله عبر في القرآن عن شيخ أوه بعباده يجيب التشديد ولذلك يقول مولانا وجيء يومئذ بجهنم يتسابقون وجاء ربك والملك صفا صفا سابقها انا قلت السابقها هذا من مقدس الصراط ابدا السابقها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا شوفوا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا حد اسمع دكا دكا حضرك دك إذا دكت الأرض دكا دكا من مولانا راهي الدنيا خلات وقال عاد دكا دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا صفا صفا دكا دكا دما الدنيا راهي فرقة. معناها تعود تفهم في الكلمة ني تسمعها تعرف أن الدنيا راهي فرقة لأن الأخوة وحده إلا حد سمع نفس العبارة يفهم أن الدنيا راهي خلات. ولذلك مرة يعبر لهم عبارة تلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وعدك به ها ها ها ها. مرة يعود الهاي ماشي مع السورة كاملة ومرة تم عدك به هاي إن يقطع ويجيبه بل حرف هاي كامل كفاه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها وفجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. ها ها ها ها على طول يمشي لك بالهي وهو لا يتكلم على ياسر المواضيع يا غير عقابه ها ها ها الى نهاية. ومرة يغير الم يشرح لك صدرك كف صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ويقطع فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى ويقطع فاذا فرغت فانصب واذا ربك فرغت. ومرة تبت يدا ابي لهب البيت وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب ويقطع في جيدها حبل من مسد جدة. يمشي لك على حرف واحد ومفهم يقطع عنك مما يدل على إعجاز إعجاز تعسيس العرب العطوة أصحاب اللسان يجيكم الشي قربكم لسانكم وعربيتكم يا غريب أسلوب غريب ما تعرفه. وغلقت الأبواب قفلت رفان وقالت وعنكم الامرأة مقهورة على راجل ما عنده نمرو الراجل دارها في دار صلو وفامها ياسرين وهو شقال لها ولات على الشقال وفسخت البطرون خارق لكم البطارين قول لك هرادي كنت تخرصوا هي من الزوجانة بي والله هلا نجها واحد هلا نجها وذيك لك صاني هو قاع ماشي ينتفخ وعقبته قصة يوسف من قال له عنك بعد المدرج بالأيام عليا انت قال لك انك بطرون راعي امرأة العزيز وهو شاريه لها حرمال وجايبوا لها بثمن بخس ومقعدوا لها وصاها عليه قهرها هي شيطان عليه وصفحة قاع ما تختار عنه الرجالة وصفحة تبقيه هو عمه لا خيمته ما أنا اللي قاعد اللي تقول بعض العلماء من خارج من الرجال إن هاي لا فيها إشارة يا غير ما تنقال ما هو التحت التحت بحساسكم هذا معنى آخر نحن نبهكم عليه إن الراجل بلا شهوة معناها المرأة ما هي جابرة في شهوتها يا غير ما هي قادة تفرط فيه بيها طرينيشتو يعني نطرح لها الشقال أتهمها تعدى المكيدة طرنيشة الراجل ما تمرقها والصلوه ما تمشي عنه تعود الشه والبي والطرنيشة مشهور البطر هذا كان هو تخمام وكأن الله تعالى يقول يا عبادي لا تغتروا أرعى من الشقال تعود الامرأة تختاروا لشهوته والراجل عاد عاجز من ناحية شهوته يرعى لا ينقر يعرف ان القاعد في الدار له تعود الامرأة متعلقة به لان الامرأة خلق الله فيها شهوة فإذا ضعف الرجل عن مستوى من الشهوة يغطي به حاجته تصبح متعلقة بغير وعسك من تعود امرأة ما تلود الحد في الدار من ستر فيك الفوق الفوق من اراد ما جزاه ومن اراد بيهلك وهي تختاره هو من ناحية الفراش وتختار الراجل من ناحية الطرنيشة والداء الله يرضى عنك معناها فرق السبة قالوا إشارة ضمنية من رب العالمين لتحسيس العباد منهم يحسوا فهمت الكلام قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك معناها وهاي تعالى وفيه قراءة تقول وقال هيئت لك وقالت هيئت لك أنا مستعد قال معاذ الله معناها أعوذ بالله. أنا مستعيذ مولان من أني هذا النوع ما يشره علي وأني هذا النوع ما يوقع لي في حياتي. معاذ الله. لا حول ولا قوة. وهذا يدلكم على المخلوق كامل أنه من أسباب النجاة عند الله حد يختار يسلكم مولانا من الآفات فليكثر من التعوذ بالله. يتملاني يذكر له شي حال يقول أعوذ بالله. إلى شاف رواية يقول أعوذ بالله. إلى ترى هي عد طاعة يقول أعوذ بالله. ولذلك ذاك القرآن ما خرج شيء أعظم من هو مالو كلام مولانا القرآن. ها؟ يترى حد يقرأه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان مولانا ما ينزع عنه بركة القرآن وياك الشيطان ما يسلط عليه نية منهم من الرواية. شوفوا قال يوسف هون معاذ الله فحفظه الله. وقالت مريم ابنة عمران اني شافت جبريل ما هي معدل انه جبريل معدلت انه راجل اجنبي. تمت قاعده وتوف بليده والله واقفين هو انا الراجل واقف حداك. قالت له اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. سلكها مولانا استعاذت بالله فظهر انه ملك وليس شخصا يخشى منه الافات. ان احكافكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قط تزوج بمراه ومشالها خطبها وجابوها له. نعقد عليها وعدت حالتها وجاء يعني قعدت وجاء تملاوا عليها وحدات من العليات من الزوجات وقالوا لها عني كني قاعد حياك النبي صلى الله عليه وسلم ويهم ويمسك قولي له أعوذ بالله منك. هم العدرين هالها مكيدة إن كيد كنا عظيم وعظيم من العظيم معناها العليات الله يطلعوا لروس الرجال هم كيد كنا عظيم ويندار في يدهم المسائل الدنيا خلاف. هما قاعده هما مفسخين هما سراويل هما رمبديه يعني وراس مالهم ذاك تعود لاخره. قالت له اعوذ بالله منك. دا رد كعايف من العاير وقيم ماشي. قالت له وانا لك. قال لها لقد استعذت بمعيد. هي قلت انك تعوذ بالله حد تعوذ مولانا احنا نجرو. احنا حد تعوذ بالله منا نجرو سلكو. مولانا حد تعوذ به ما يترى يقدم عليه. كافكم اللي لم تظلمها طلق هذه المرأة وابتعد عنها ولا تري قد يقربها على أساس أن استعاذت بالله. حد استجار بالله يجار. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء. معاذ الله. معاذ الله. إنه ربي. إنه ربي. قلت لكم المال إنها تحتمل معنيين. إنه ربي معناها سيدي. أنا هاللي هو مولد كيف نقول رب الدار ورب البيت ورب المنزل. والله يعود إنه ربي أي الله جل وعلا. والآية تحتمل التفسيرين وهذا يدلكم على أن القرآن يقرب ياسر من اللجوء. تعود الكلمة واحدة رافدة ياسر من المعاني ولا قاش عالم إلا معنى واحد عويذي. هي الآية تعود كلمة واحدة من مولانا يا غير العلماء اختلفوه معناها وعود وياك الاختلاف معناها منيك لا يا رافدة لا كم دارتوا على الغرب. كيفاش مثلا قد ضربت لكم به مثال مرات يا غارتوا ما فيكم محدين جداد جداد كينهم قلعانهم بكط. مولانا يقول في القرآن الكريم جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و يا بك ربك انصار انصار ثيابك هذه جاوها الفقهاء وقبوا منها قرعتهم قالوا ثيابك فطاهر. هذا دليل على انه من شروط الصلاة طهارة الثوب. حد ما يصليكم بلباس طاهر. هذا الفقهاء قبوا قرعتهم وهربوا. جاوها القلوب صفاء القلوب منت الله بقلب سليم قالوا ثيابك معناها قلبك. جاوا واحدين قالوا ثيابك فطاهر ما هو ذا كان ثيابك فطاهر معناها شمر الباسة قصص لباسك ورعى من دراعة من بزاهة الجرجر. أنا هقصر لباسك لأن حد ضور الباس وما تريد يدعو طاهر أبدا لأنه هو دوري قوطر والمبديات الدنيا تظل تتباول عليه وأن يدعوذ لباسك الجرجر معناها الله أكبر وانت تحت من لباسك ما وضع قصص لباسك وشمره. قال واحدة من العلماء آه ثيابك فطهر معناها أخلاقك نقها نقي أخلاقك انه ما هو الثوب التعب معناها اخلاقك يلا تعود زينه. قالوا واحدين ثيابك فطهر معناها نظفها ما هو قاعد طهرت سو من النجاسه ايش عن لباسك زين. قالوا انهم شنو معنى قاعد عن لباسك عود الله زينته. قالوا لانه قالوا يا ايها المدثر قم فانذر وان الداعي يعني نعود ثوب زين تعود الناس تختلف تصنت له ونعود الباس ومقعور عوداك بط مقعور لين ياسر من الناس يخرص الله المظهر لين يشوفك على وتر وتزينة يعود يختار يصنت لكلامك وهو البيه الوتر يعني قال له قم فأذن وربك فكبر وقالوا ذيابك فطاهر دل على أن المظهر يلا يحافظ عليه لأن بعض الناس ما يجذبوا ما هو المظهر إن يشوفك حالتك زينة يختار يصنت لك ولذلك لك حد ترشح حد ترشح لك من الكب من لا يزرق هو من الدعاة من الدعاة يا غريل البلاصة الحملات اللي دعاة الواحد يظل له دور نعدل لكم ودور نباضي لكم ودور نعدل لكم ودور نقسم عليكم التراب يا غير بعد ويله من عود نترشح من الكب العلة شنه هو انه مواطن يا غير انيني خرص وبراغو هذا من اللي يزرقني كما في خمسة مترشح ليش لا هو بارك المزروق له اضطر ليش ولا مزروق لانه مواطن ولا انه مخلص يخرصوا ما ظهروا العاد في الشيء اللي على الفضل لا باس ولا ملك بالربعي هذا سنة الله قالوا ثيابك معناها مظهرك أخلاقك قالوا ما يواصل ثيابك معناها لباسك شن جاء واحدين أخرين مفسرين أخرين وقالوا لك هي ثيابك معناها زوجتك ثيابك المرأة عندك والله قالوا لهم شنه الدليل قالوا لهم لأن مولانا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ما هي الله تعود زوجتك نظيفة وأخلاقية ومحترمة بكاش قالوا أنه شبه الله المرأة باللباس لأنك أنت تلم فيه وتعرف عيبك وتعرف ملامك وتعرف كب فورك وتعرف أرمورك وتعرف اللي عندك من السر يعني نعود الباس قليل وساتر محترم دور يستر اللي عندك من الأسرار تحفظ لك البيت تحفظ لك الأولاد تحفظ سرك تحفظ شؤونك تنظف لك المكان تحفظ عوراتك وإن تعود الباس رقي يفرق عليك نهار الأول وتصبح قاع فاشي أخبارك وتعود الباس اللي لا يستر عوراتك تكشف فيها عوراتك فشبه المرأة باللباس لأنها ساترة إلى عادة الشكل من كذا وإلى ما لك تعود لك خلي وقال انك انت مليكيه اللباس بالنسبه لها هي قال لك من عويلي لي نروقي اللي مراني يتزوج بها ما يلحق بليده ما قال مكسور تعمر قاع واقع عليه ولوالك هو الباس رقي اللي يلحق يلحق في امه ما يستر عوره ولا يحفر عهد ولا هو شي سو والباس رقي قال له 5 ايام تمشي للصقار ما يرجع لك شيء هو مري نفس الشيء ايام الاولين يعطي 2,000,010 ونتفوت 5 ايام الدور عند دنبور وجع على راسها لانه فرق تاريخه هو الباس رقي ما تقدر تطول معه ما فرق ما هو لباس يصبر ما يصبر اللب ما يصبر طعمه ولا هو رقاس مفهوم الكلام وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي شنو هما لكن مثال لكن مثال لكنهم شايع عند العرب العرب وتستعمل الثوب والمراد به القلب وتستعمل الثوب والمراد به الخلق وتستعمل الثوب قاع والمراد به التقوى أي نقي تقواك من الشوائب والدليل على ذلك من القرآن الكريم ولباس التقوى ذلك خير ما فيهم تفسير ما عنده أدلة من لغة العربي أو من آيات قرآنية أو من أحاديث نبوي هي كلمة واحدة من مولانا يا غير فيها الفيه وهذا يدلكم على الكلام مولانا حد لا قابل كلمة ويقوم يرى الصف ينقال اصبر شوي ينين تعود القضية قبلتها آت البيوت من أبوابها أقبل القضية مو فمها وتخرب الطريقة المطلوبة وحاول تعرف اللي فم أما ترى الصف إنه من الكوة لكن لا يتوخض من الكوة قلي وارك اللي في الدار يقدر يوخض مع الفم يارك الدار فيش ما يقدر يوخض مع الفم ما يصح به اللي هو بصحة لا تخال هو داخلها مع الفم إذا يقدر يا غارمين همك توخذ اللي فيها من الكوة لو وارك صمصونة الكبيرة تجي لها يتكرر الفم الكوة الصمتينة هات البيوت من أبوابها إني تدخل من أبوابها تقدر فيها تحوش كامل على حين يجي زاد للتفسير بطريقة العلم الحقيقي وتقرأ الأمور كما يقرأها العلماء تعود دخلت من الباب الذي تعطى ما في الدار تجبر اللي فيها كامل وليت تدخل مع القوة ويهمك تواخذ المعلومات تجبر منها لا قليلة وما كثيرها ما قلت تواخذ منها لأنك ما زيت من الباب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي ربي أي الله وربي المراد به سيده إنه رب ربي ودلت كلمة ربي أن حد هذا مالك ورقاش أنه حق عليه كبير اللي يسمى رب لكن ولي فيه إيماء من الله إلى شدة حق السيد على عبده حيث وصف بالرب الذي هو من يسمى به إلا رب العالمين يعني نعطى هذا للمخلوق معناه على أن المخلوق حق عليه متي إنه ربي أحسن مثواي أنا حقا توصى لي وقال على أني أكرمي مثواي وانت أحسنت علي إلا من أخلاقه عندك أنه يحسن علي ويوصيك أنت تصبحي هامك أني نزن بيك أنا نزن بيك نخون هذا الراجل اللي أمني هذا الراجل اللي وصاك أنت يتكبريني نزن مولاد خيمته وسمعوا الصدم الإباء الحد أحسن على حد والغريب أنه قال لها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قالوا دل على أن كل من أمن شخصا فخانه أو امرأة فخانته أو صديقا فخانه والله وقافه بوتيك وخانه والله داره في تاكسي وخانه والله تعامل معاه وخانه والله شرى من عنده أمن وخانه والله قالوا يقرضيه وعقب خانه كل من أمنك فخنته فالله يكتب لك الفشل ولذلك تلمنها إنه لا يفلح الظالمون هذا النوع لا يفلح عند الله أبدا أرعاك من الخيان أرعاك من الخيان وقالوا على انهم اللي فيها رواية أخرى قالوا نارك الزنا نوعين إلى ثلاثة تو معايا خالق الزنا بمن لا تحل له أبدا وخالق الزنا بمن لا تحل له في الوقت واضح وهناك ملي الزنا بمن لا تحل له لسبب ما هو قاع الوقت وحده وهذا كلهم عنده درجة من المعاصي كلهم أخطر من في خطورة ما هي له تزنى بمرأة محرمتك هذا النوع من أشنع الأمور لأنها حرمة أبدية أزلية لا تقبل العلاج لأنه فرج لا يأذن الله به في أي حال من الحال معناها أنك انتهكت أشنع أنواع الحرام لأن هذا الفرج ابدو مولانا معناها حرمه تحريما لا يقبل استئناف هذا هو أعلاهم درجة في الخبز امرأة محرمتك تزنبي طفلة محرمتك تزنبي هذا النوع من أشنع أنواع المعاصي شما تولي فرج حرمه الله تحريما موقتا يغير فيه خطورة وهو على أنه متزوج امرأة متزوجة هي حرام عليك من مسألتين واحدة لأنها ما هي زوجتك واحدة لأنها في حرم مسلم مثلك لا هي تصبح عاصي مولانا من أهل الجهاد والله جهتين بعد رئيسيات واحدة منهم لأنك انتهكت فرجا حراما وثانيا يبقى المخلوق متوترش منك يوم القيامة يا ربي شاكي لك من المخلوق اللي أدخل علي أولادا من غيري أتنفق عليهم ونكسين ونكبرهم وتبارك معهم فلوثنا سبنا واعتدى على فراشنا يا ربي ماني سامح للمخلوق لأنه ظلم نفسه وظلمني في فراشه وظلمني بإدخال عيال علي يا مولانا اقتص لي من هذا العبد الظالم إنه لا يفلح الظالم هذا هو رقم 2 في المعصية وهناك الزنا بامرأة ليست محرما ولا عندها علاقة مخلوق هذا رقم 3 وكلهم معصية غير متفاوتين في الدرجة ولذلك أرك الفقهاء من شدة فطنتهم قالوا من درى لقاه الأرك عاد ما عنده شيء يأكل عاد له يموت به الجوع واجبر اجبر خنزير وإنسان اجبر لقاش وخنزير كلهم جيف كلهم جيف من درى أيهم يقد يأكلوا كانهم متقادين خنزير ورقاش كانوا يقد يجبر في جيفة الأولاد الإنسان والله الخنزير والخنزير تعرفون روايته خطيرة قال الإنسان كذا. قال العلماء يوكر الله الخنزير، لأن الخنزير من جنس الحيوان، والحيوان أذن الله في بعضه، وأما الإنسان فقد أغلق الله باب الإباحة في لحمه، ما هو مفتوح قاع. إن اللي قاع قفله بلا مفتاح يقدم عليه اللي قد ينفتح تحت ضغط. قالوا لكن لا يباح تحت أي وضع ما ينقض إلا في نهاية النهاية. فهمت الكلام؟ إذا الحرام متعلق بامرأة الزوجة، هذا مشكلتك إنك ما زنيت، هذا مشكلتك إنك انتهكت حرمة مخلوق في فراشك. ما الله اللي قالوا العلماء رواية أخرى، قالوا أنه هو ظالم من هرة مسائل واحدة، لأنه انتهك فرشا حرمه الله، هذا ظلم بينه وبين الله، وهناك ظلم بينه وبين المخلوق المتزوج بالمرأة، وهناك ظلم متعلق بأوليائها وأقربائها حيث لوذها عليهم فراشهم وألحق بهم عارة. تجي قبيلة تعيط ويجي الزوج يعيط، ويبقى حق الله جل وعلا الذي قال لا تقربوا الزنا، يقول له أنت يا عبدي لم تستحي مني فنهيتك فانتهكت، وعبدي جعلت له حقا عليك فخمته من ورائه، والقبيلة اللي تحمي ذي الامرأة انتهكت أعراضهم ودنست فراشهم، يبقى اسمك كامل. ولذلك يا عباد الله احذروا من الامرأة اللي متزوجة، حذركم من السداء ونار جهنم. وامرأة شفتوها كاملة الطاولة الدور الرجال، والله تخرج متزينة وهي متزوجة، اعرفونها قنبلة موقوتة في المجتمع. الله، هذا النوع بار الخطورة. وليسمع ذلك السلطات، يسمع ذلك البوليس، اللي الواحد يحمر عينيه وقف تمعد المخالف، ولا يخطر بباله ولا ينطق بلسانه ولا يعاقب على مخالفة أمر ربه. مخالفات المليك ما يعاقب عليه، ومخالفات تويقط هي اللي تبتمع معناها. احنا الشرطة نحمي كل شيء إلا حدود الله. حدود مولانا ما نحموه، حدود مولانا ما نحموها بنا، اللي ذاك ما يعنينا، وش الواحد ينفقنا ذاك ما يعنينا، ما لنا مكلفين به. يقطع بيك انت مكلف بك، انت السلطة كاملة، وعينك اللي تحمرهم، وضويتك اللي تشوري بيها، وإشاراتك ومسدسك وهيبتك، ذا كامل الدور تروع به الناس على سب التاق. يا غير هذا الذي يهدد الله به البشرية، انت قاع ما تحمي الناس منه. الله، انت مسؤوليتك شنو؟ يا الله، الدولة من واجبها قبل كل شيء على انها توفر للناس، لان هناك من لا يخاف الله، يا غير يخاف المخالق. يا الله يكون له مدة من المخالق تخوف زي المخلوق بالمخلوقات، اياك المجتمع ما يهلك، لا يعم البلاء. إن قالوا لا، لابد من حماية اخلاق المسلمين. ولذلك قال مولانا هون عن يوسف انه قال له معاذ الله انه ربي احسن مثواي، انه لا عند من يذكر الزنا والخيانة الزوجية، ومخلوق يخون رقاش وراه زوجته لمرأة من الزوجة نعقبه انا لزوجته، انه لا يفلح الظالم. الدورين ما تتنصلح عند مولانا، اذا سألته لا يعطيني، تي الدور الدمسيني تم مولانا يصب علي رحمته لطفه، يعني الناس نبذي المخلوق من الزوجة ينفر عني باب الخير، إنه لا يفلح الظالم. ولا هي عقب يزيد هم اللي يوسف إن الزنا قاع، لا يتم المخلوق بخير ما لم يرتكب الزنا. لا يرتكب المخلوق الزنا راه وكر الطريق الخلق، وهذا تعرفوا معناه شنو يا عباد الله. لا يبقى حد منكم عنده خط ولا منت ولا قريب ولا امرأة بينه معها قرابة، ويجبر مخلوق قد يزوج ما زوج، لأن مولانا ركب الشهوة في العباد. وقلت لكم البارح أن مولانا ذكر الضعف عن الإنسان اللي في الشهوة أساسا، قال وخلق الإنسان ضعيفا، وشابه كان يتكلم لنا على قضية الانكحة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إن فمن ذاك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وتلي ذكر الصدق إن تلين فمن ذا كامل، قال وخلق الإنسان ضعيفا، قالوا فدل على أن الإنسان ضعيف أمام شهوته، فعليك أن تنقذه أمام ضعفه لئلا يسقط في الهوي. منتك ضعيفة قافسها زوجها بالحلال، والمرأة تشوف الراجل ويعجبها تعود مشكلة، لا تقافس تتزوجها والله توقع في فتنة. ولذلك شوفوا مولانا يعلمنا من النوع ما يوخر. قال مولانا الخالق راجل قال له موسى، موسى عالم به، موسى عليه السلام ما هو موسى موريتاني، موريتاني فيها شبر محمد ما عليه السلام وموسى ما عليه السلام ونوح ما عليه السلام وهود ما عليه الصلاة والسلام وصالح ما هو صالح لا تحس لا لا الحق حد اسمع هود رواكم هود تاكي ما صلى هذا هود شو صالح يسرى يوسف ما يقول كلمة أخواته يوسف أيها الصديق دخلوا معاه واحدين في الحبس خرجوا معدل إنه بطاقة تبريز يوسف أيها الصديق شاهدوا إنه بالصدق للمخلوق ويقولوا إلا لا راكم من المحسنين اسمعونا إلا من اليقوت وأعمارنا الله يحلو الله يستر تو قال مولانا عم موسى عودوا معايا فاهمي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال مولانا عم موسى انه لا جاء الحاسي ما هو عالمي جاي الحاسي توبير والحق فوقه مادة السيق الاغنب هو صايق مولانا دار الفرش وقف عند فم الحاسي له ماله مادة السقي والدنيا خلاط والاغنب خلاط وواحدين كلها انطر وهل الحيوان يتعايد رديك الناقة رديك العنس رديك البقع والدنيا خلاط ولذلك وصفهم مولانا بينهم جميع عامة خلطة قال ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس خليطة من الناس مجتمعة ما يفاصل الأذكار من النيل ووجد من دونهم امرأتين من دونهم مرتين يزق النحدهم ومن دونهم ما يتخلطوا مع الناس ناس خركي الحيوان الحيوان متخلط والرجال والعليات متخلطين أوداش مع البقرة والعتروس مع العنز والحمار مع الحمارة هذه أمة حيوانها وبشر واسيا يا غير من دونهم امرأتين من دونهم من مولانا معناها عليات ما يدخلوه الأخلاق ولذلك الذي شافهم رسول الله موسى هو الانبياء هم اول شيء يفطن شيء متعدد قيم نافذهم ولا سوى الخليطه المتخلطه خليها عن اذا عاد فيها مريه كهيله طايحه على الدن وما هي قادره تجيب دون عم الله يطيحها خلى الخليطه فهم سوى لا حد يطيح قاس الله العليات المتميزه لانه يختار الى عاد لا يخدم حد يخدم الله العليات الطيبات ولا عاد مر له يبغى الاخبار يقبلها من العليات الصادقات المتميزات حتى الاخبار له بظلم قال هم ما خطبكما وراوركم موسى مشاق ردروا محكوم عليه بالاعدام وهارب هارب عن فرعون يلوذوا له يقتلوا ومع ما هو عشر عن حسن الله اكبر قال مشاق تطروا محكوم عليه بالاعدام وعلى يشرب حسن ما يتخطاه قال هم ما خطبكما اطم عليك خطبكما ايش عندك اهرب ماني قادر اعجل ما خطبكما معناها تغمركم قالتا لا نسقي وكلامهم وكلام ما فيه اشطاري في الاخيان ولا انتم شربتكم انت جاي من منين ما خطبكم ما تؤمركم يا اخي الخير قالتا لا نسقي احنا ما نسقو يعني تمشي الناس كامل على الحاسي وصيب لنا خايفين من الاختلاط اغنمنا اغنمنا ما تتخلطوا مع الاغنم وعلياتها ما يتخلطوا مع الجان لا نسقي حتى يوصل الرعاء ويمشي على الحاسي ذاك كام وابونا وعاد مولي زيانهم هن لباس لكم وانتم لباس لهم يعني نخبروا سقراوا عن انفسهم وسقراوا عن ينبؤ لعل يوقع موسى يقول لهم انتم ابوكم منين تبعكم ما عندكم راجل يعود يتولى عنكم الكراكه قال له ابونا شيخهم كبير عندنا الشيباني الطايح والوعاد بعد قادر والله ما تلحقنا عند فم الحاسه يا غير عندنا لا راجل واحد وعاد شيباني كبير وقالت له ابونا شيخ كبير وقالت له ابونا شيخ وسكتت قد عود شيخ دبيته شيخ مترشح شيخ بتسبيح وقاعد ها شيخ كبير شيخوخه السن ما هي شيخوخه الابليس شيخ كبير فسق لهم انتم ما قد حد يخليكم معناكم خرجتوا الا بكم الضروره ومحافظات على اخلاقكم ولا يلا يخليكم كريم الله محبوسات وانتم محافظات على دينكم هذا النوع ما يرضي يخلي فسقى لهما ثم تولى الى ظلي فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك ليجزيك أدرى ما سقيتنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القبر محل الشاهد أنا ماني فسر لي القصة أنا الآن أوطيكم فيها بالعجلة إياك نلحق الموضع الهامري الآن ينقعد بين يديه وقالوا لا تخف نجوت من القوم الظالمين دخلت واحدة من أمناته قالت يا أبتي الراجل لا يمرق لك لي معناها المرأة شافت الراجل وعجبها أخلاقه شافت ذراعه معلوم وشافته لا ينظر الى الاجنبيات والمراه المحافظه على دينها تبقى الا الراجل الله يعاونها في دين راه واركم امام متزوج بتيق قوي يعني ما يغني الليل هذول يغني الصبح لا الحق هو إمام تم يلوذ يلوذ تيقيوي عندكم انه إلى ما رقص الليلة ما يقدر يرقص الصبح هو استيحهم لقى ياك ما هوني يقاوم راهم يعودون الحق لا بد منه الحق لا بد منه إن الله لا يستعمل الحق يتبر المرأة قالت ويه يا أبتي قالت واستاجر شوف جماعة بين الحياء والأدب وقوة الفراسة وحسن المطالعة لمرأة ما تبقي لجانب وتمتين صاق الهم ولانا رجل تراعي فيه يغض بصره عن المحال قوي في أدائي أمين في نوري محافظ على فرجه عدل لهم ذا العمل ولا اعتبروا رشوة ولا عدلوا سحر لا عدل لهم الرواية ويسقني مولانا يقول هم تولى إلى الظل يا صدراي لا يطلب أجرا إلا من الله ولا ندور هذه حسنا قدمها لنفسه فجعلها الله مفتاحا للفرج عليه وعليهن قالت له يا أبتي استاجره ولا قالت له يا أبتي زوجه لك متر العين يا غير مخلي البوها من نور الله قلبه الإشارة تكفي يا أبتي استاجره الكلام ما ينقال كم يا أبتي الراجل عدل الشقال خلص ولذلك جاء هو ناقز القضية قالوا إني أريد أن أنكحك فمنها ما هي كرية شقال الدور للراجل ما يمرق لهم لي وطرحت له قاعدة كافية لقاعدة المرأة جابها رب العالم قالت له إن خير من استادرت أشبه عبد الشقال القوي الأمين رجالش قوي وأمين في الله عدل ما يخون قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجة أنت باحث عن الحلال ومنت الدور الحلال ويبدو أنها راضية عن أخلاقك وهذا مثل ما يوخر نادمة متعلقة بك وأنت شفت من أخلاقها اللي يدل عليها وكافي اللي مولانا يقول جاءت إحداهما تمشي على استحياء ما قال جاءت إحداهما بحياء قال إنها لا ماشي على قدره قالوا الحياء تمشي على استحياء كأنها ماشي ووطاؤها وفراشها الحياء تموا لان يمثل حياء هني جعلوا كأنه قدروه ما توطمه على حياء وبريد ما بيه الحياء ما تخلمه لكن قال مولانا على المتقين ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ما تلوا مهتدين على هدى عادوا راكبين على الهدى شفت حق الله هذه الوتمة زيانها الهدى عاد وت أولئك على هدى وهي تمشي على استحياء ليبين الله قوة تمكن الحياء منها صارت مطية تركب والهداية صارت للمهتدين مطي وكل ذلك من أجل الإشارة إلى التمكين أنهم عادوا القضية متمكنة من قلوب شوف وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ذاك ماتنا قادين الذي لا يليل كافيتنا به اللي همت به وهم بها ولولا شد العليم وأن القرآن فيه الكلمة اللي تعود متقدمة خارج من الكلام في القرآن اللي يعود شي منه سابق شي يعود ما هو مرتب ترتيب العادي لحكمة أصلا تقدير الكلام ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لقد همت به وهم بها إنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لولا رؤيته لبرهان ربه لهم بها يغير بما أن الله أراه آية ربه صرفه عن الهم فلم يهتم بها قالوا هذا الكلاية انه هم بها ما هو ما هم بها هو لولا ان رأى برهان ربه لهم بها ولكن الله اعطاه البرهان فلم يهم هذا مثال تشنه في القرآن ولولا ان ثبتناك ولولا ان ثبتناك لقد كدت قالوا معناها النص ثبتناك فلم قاعد تربث اليهم ولم تميل اليه ان لولا معناها لو اني ما عدرت كذا يخلق كذا يا غير انا عدرت الى ما اخلق فهمتوا هذا كافي وزياد شوفوا الدرس انتهى هذه لا يكافيتنا الليل شوفوا احسن الدرس الليل نسيت ما رقمته الدرس رقمه 28 هذا الدرس من تفسير سورة يوسف هو الدرس 28 من سلسلة تفسير سورة يوسف. الليلة في آية واحدة من كلام ربنا، والبارح آية واحدة من كلام ربنا. ولقد همت به وهم بها بداية كلام آخر، وإن شاء الله مولانا يعصمنا ويعصمكم من الشرك وينفعنا وينفعكم بالعلم النافع قولا وعملا. وراجي منكم أن نعود كيه الصحابة، نعود إن شاء الله كيه الصحابة. تم مولانا إن سمعوا شيء قالوا نارك حد يختار العلم يثبت في قلبه يتم يطبق. خلق واحدين يقولوا يا أخويا ده اللي أنا نسوا، حد يختار تصيخ العلم يتم يطبق يطبقوا يطبقوا يقولوا ويطبقوا. تعرفوا باش شنو هو الدليل؟ قال مولانا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. هذا ما هو من قصة يوسف، هذه قصة اخرى. حد يختار مولانا يرسخ علمه ولا يخليه ينسى باذن الله الا يتم يطبقوا، يتعهد له مالك الملكي انه يثبت ذاك في قلبه، لان من بركة العمل ترسيخ الفائدة تثبت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ولا قال قاع خيرا شني درجتها خيرا من مولانا ما وفسرت معناه خير ما هو. والفائدة دي اللي بعد منصوص عليها وأشد تثبيتا، ثبتوه ما نخلوه ترينسى، لأن بركة التطبيق تؤدي لك يسكن علمك. ونين ينضع لك أوقات ما طبقت تنسى، مفهوم؟ لأنك قالوا علمه مولانا يقول نسوا الله فأنسيهم أنفسهم. نعوذ بالله عذر واحد ما هو منتفع. معناها حاولوا الطب وحاولوا من الآن، اللي منكم قريبته واللي منكم بهلوا، والحمد لله ما فيكم اللي ما ينقلوا أهلوا قاعين في قاعين يقول أصل بهلي، يا لطكم من الآن تعرفوا أن تلك حدود الله، وعرفوا أن هذا العادة اللي في نحن الموريتانيين إن شين قالوا غيار ما هو خالق الغيار. قال المولانا مخلوق ما هم عدل الغيار ما هو واقع في النار. ما قد نقول الناس كاملة غير ياسر من الناس معدل الغيار بالنار. هذا واحدين منكم ما هم قادرين يقولوا فوق الواحد ينعقد في خرسته، فهذا حق والله. الواحد يتنبر من عند مولاد خيمته ويتم هون ساي يحكي لعتاري لا ناهي ولا منتهي، مرة باسم السرية ومرة باسم الجهرية ومرة باسم شيلاني، والمرأة هك تسدي وتنية. أنا أصلا ما يقدر يرققني، أصلا مرقق هو رق منك وانسخ لا الحق ياسر من الرجال وتلحق الواحد ما يقدر يعدل الهبي ولا أميمته، هو انسخ. هذا حق الله يا عباد الله. قط واحد سواني قال لي هي لماذا قال لي تعدد الزوجة؟ لماذا قاع هو معارض قاعدين مولانا؟ لا موريتاني موريتاني مسوني قال لي لماذا تعدد الزوجة؟ لمرهم مالها ما تعدد الزوجة؟ قلت له راهي تعدد الزوجة خليها تعدد. قال لي اخلق لها طفيل شنو اسوي؟ لا ينسموا ونعدل له كتاب في البلدي، لا نقول له ولاش بو عبد الرحمن ويحيى وموسى وعيسى ما عليهم السلام هو لا يعدلوا كردان ايهم لا هي قبلوا ورناهن عدلوا والله ورناهن عدلوا ما نعرف قاعد نسميه باش ناين سموه السلطان والموسى خرموز محمود عباس احمد يحيى ليش شنو دور تنخلع منه البلدي هو ما يقدر ينكسر ما اعرف لي وش لاي النفق عليهم الحضانة عليهم مراقبة الاخلاق عليهم مشكلة قاعد افتح لهم يا غارد اللي ورا مشكلة ذي القدام. اذا من الناس اللي تقول لك ما كذا هذا ما هو حق ايوه نمرة من انفسها ايوه فيه رواية تو معايا نمرة تقول كارحة وضيار كارحة وضيار يا غير ذي نشيها الراشد اللي مضاير عن طريق الحرام هي مستعدة إن قالت لي أهلها طائر هو ذا جايكم ظاهر وعوديتك انت يا معاه لا ضيار يعني إن قال الموريتانيين إن قال لهم فلان ذا كراه هو معدل الحرام قال لك ما أدري فيش حرامه هو لا يعني طيح النار ايش خديني المهم ما رققني ينين يجي الحرام يبرد عندها وينين يجي الحلال تشعل في النار. إذا القضية قضية شيطانية. أنا ما أني قايل لكم حد منكم إنه يعدل تعدد الزوجات، ما أني داعيكم لها، غير داعيكم تعصوا من الحرام، وعرفوا لا يتعصوا من مسمى الحل. لا الواحد لا يخلق الزنا. أمناتكم لا يزنوا. وعرفوا على المرأة أن تتعلق بالرجل، والراجل أن يتعلق بالمرأة. لا ثلاثة القضية ولا مالك ما تعرف. أي معناها أنك ما عندك مش يكون تقافس. ولا مالك عرف أنك ما نقدرش. الزنا من دقيقة واحدة يقدي لوث أمة كاملة يفسر. وبالله أقسم لكم بالله غار حاني لو كانت الأمور وقال واحد من الصالحين قالوا أنت شفتك قال له جزاك الله بخير قالوا لا حامد مولانا لذنوب ما بلا رائحة لو كانت قالوا ذنوبنا تهب منها رائحة لما جلس أحدنا أحدا مذنبا لو كان كل حد كامل زنا تحرك من ورياء من يقد يدخل مرصة من يقد قاعد قطرة من بدي هذه الدنيا تعود في ستر الله في الدنيا يا رعاوي يا عباد الله أعرفوا على أن الزنا ما يحرك في أمة ما سلط عليها مولانا الأمراض المات وعالف للسداء هذا في الصمتون ومن أول أسبابه الزنا والكفار فاطنين والغريب أن الكفار معارضين الدين غير ما يقولوا ما يجد يقولوا وسبب المرض الفلاني طاعة الله سبحان الله هم أعداء الإسلام غير ما قد يكتشفوا مرض سببه الطاعة لأن الله لا يأمر بشيء فيه ضرر ولا ينهى إلا عن شر يا اللي يختار يطهر حد كامل جاكم الله شفتوه يسدر قالوا هما وماشي يجي لمرأة عدلها من الحال اللي تبلغ إلى عجر غف فيها يجيب حلو ذيك الليل وخف وصدى نعرفوا علينا الصدى شبل ما هم خلي ياسم الناس يتزوج وبالتالي خلوا عنكم ذيك الأشياء ديروا صداق عادي وعدل أمور طيبة اللي نافع دور تشبروا منه اللي عنده كام واللي خبيث إلا درت عليها صديق دور يصلح مكيل كراع وغدا إن شاء الله يخلي لك كانت من تقالبك تصير عليها وذلك أصبح عندها طفل وأصبح قاع على دار لك الرأس رأسين وهرب شعوركم هذا تبرد أنت كانت قالبتك منتك والدور حد يقبلها عنك جاك هو وبات معاه ليتين طرحت لك طفلتين توامة ومرت وشعوركم هو خلاء عندك انك ذاك المليون اللي قبلت من عنده ليتك الاول ونصه نعطي القرد يجند شمرك عندك الخرف اللي اصبحت ما تطق على الفراش تقاوموا لنا يا عباد الله ارجع ما يغرس ولا تعميكم العاده الموريتانيه جبل قال ما تعمي ارجع يخرص الواقع يخرص الواقع لمصلحته مني والمخلوق ان ينظر في العواقب كما امر الله يسلك له مولانا عاقبته يشعلها حميده وين يتم لا مقلد الناس وماشي مع الناس ودير وقارت الناس ولا اللي مشات عليه الناس يمشي معاه يعقب يهلك ما نمشي مع الناس ما هو مساله الراعي فيها المسالم هذا تعرفوا قلت لكم الليله مناسبتي لمرأة اللي الدور يزن بها بي هو للعاد قاع المرأة مخشي عليها من شقالها من الزوجه يا المرأة عندكم انها الصقع اللي ما فيها تقوى الله وفي المجتمع الفاسد تربيته وتندالف نقرا المدرسه اياك ترب تربى وعينها مملوءه من الرؤيه بالجنه. الله اكبر. يعني نعود قاع يغضوا من ابصارهم ماتت في قلب. والاستاذ مدرب على يغضون هنا يخالف. يجي بارص عينه واقف في كلاس. يحرى صوته يبلغ عيني. قدام وامنات موريتاني وانت مولانا يقول لقوا انفسكم واهليكم واهلك يبلغ فيهم للمخلوق. عندك انك نافعتك الدوله. عندك انك نافعتك وزارة التهذيب والله وزارة شهانة عندك ان وزارة اخرى نافعينك شلاه يقول رب العالمين اهمنتك واختك وخالتك وقريباتك مقعدهم موفر لهم وترفدهم لقر سيارتك وتحصرهم على الاجانب في السوق وفي المدرسة وتربيهم على ان يغضوا ما عندها بليد والخلوة بالاجنبية ما عندها بليد عندك انك اذا تكيت من لقر قبرك وضربك عزرائيل وشيت الماليكة ممكن الدولة ما تلدخل والشعب ما تلدخل وقبيلتك ما يفهم والعلماء كانوا يفتوا بذا ويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبوا زاد واحد له يوقف وينقال له تلقى توشو ستكتبوا شهادتهم ويسألون هذا لقيت شنو من قال لك ذا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قم أظنوا الذين يفترون على الله الكذب ما نافعك العالم، العالم إذا افتاك بالحرام يحلك هو راسه، وانت بالشتة معه تهلك. ترك يا عاد شوف فيا، كنت راك معه وتراعي فيه مغامرة، شارب خمر، والله مشرون عشرة، وعاد راح يكسر الوتر يطلع على شبه. ليه تقول انها نصة ما قديش؟ إلا ديرها على شوفير ومرك هزان. يعني ما جعني قرتك تحت كان. أنت قلت تذكر على السائق، السائق ما هو في دلوته. داخل علي السائق لا أحد وماشي الطريقة السلامة. أنت اللي عدل الفركش وعدل شو من أمور، ويهرب راسك. العالم ما هو ضامن لك النجاة. ما حد ومشيك على طريق مستقيم وواضح تفضل. عاد مريت تفضل مردة دخلت طوال ما هرب. اهرب. اهرب كارثة. وعلى ياك الأساس يا عباد الله. طهروا مجالسكم. وطهروا عيونكم مما حرم الله. وانا اللي نقول لكم والله ما ابرئ نفسي. يا غير احنا كاملين ياضتنا اللي منا ما طبق يقولها الخوف لعل ان يطبق. ولعلنا نتعاون ولعل بركة التواصي بالحق تنفعنا. تنفع الآمرة والمأمورة والمتكلمة والسامعة والحاضرة والغائبة والقادرة والضعيفة والعالمة والجاهلة والغنية والفقيرة. احنا امرنا الله بهذا. ياضنا اللي اجتمعوا نتناصحوا. وكنا يبلغ لوخ ولا ادري يضعف يتمكن من اخوه ينصحوا. ومولانا قال الامه ما حد فيها طائفه تامر معروف وتنيع عن منكر ما يدمرها مولانا. عند منين تصلح ما تلات فيها الدعاه هناك مرت مولانا جايب لها العدل. نصرك ما حد فيها الدعاه يبلغوا وكلام الحق يسمع ما يدمرها مولانا. قال مولانا ما ندمر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فيها ماده مصلحه تامر بالخير ما نهلك. نسلى كان سكن سفينته بها اللي فيها مادة تعيط على المكان. عند من يسكتوا كلمة الحق ويبقى اللاشم اللي حمير الدنيا تناهج. ياكل بيض أراه البويت أراه البلاشة. يا عباد الله في شباب في شباب ما يفكر قاعد في الزواج بها اللي مستغني بالحرام. أيوة كانوا لعليات في البادية واحدة ما تزلقع ما بها الخوف من مولانا خايفة لعل يظهر بها الحمل لعل تنفح. ذاك قصة ترطب وعاد يعطيهم الحب ويدير لهم الدقة وبالتالي عادت كانت خافوا من العار وعاد معدل لها بعد قعصران خوف العار. إياك تتربو شيها في الحرام هذا واقع. عاد كاين لا تشجع إن قال لها أنت كنتي ماني خايفة من مولانا لكن كنتي خايفة من العار وهين السبوا لكم الشعر وجه. هم عليها تعود المرأة قاعدة لك على فراشك وهي من فسها ما تعرفوش من تك قاعدة لك على فراشك والعياذ بالله قريبتك اختك خالتك عمتك قريبتك محرمك حد بينك معاك ومولانا اجعل لك كامل مترابط. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض اللي فسدت الارض يدفع مولانا عنك بفلاء ويدفع عنك انت بفلاء. اياك يا اخوتي تمد امه مرحومه يرحمها مولانا ما تقلق. هذا واجب مد انها تقولوا ماكم ليه تسمعوه في الاذاعه. يا عيني انت تعبر عن الزنا ما تعبر عنه بالزنا تعبر عنه بالاتصال الشذوذ الجنسي والله العلاقات الجنسيه وتم تعبر بالعبارات المحلقه في العربيه اللي عود اكثريه الناس ما هو عارف قاعد ينقال فيها وشي كامل كبار يمس بلادهم وشي خايفه منه لا تطيح بالاخلاق. يا عباد الله مولانا وراك انت يتكلم على الزنا يعبر بعباره الزنا يقلع عنه مقطع. يا غالي يعود يتكلم عن الحلال يغطي الحلال يستره والحرام يكشفه ياك ينفر منه يقول لا تقربوا الزنا ويقول ولا يزنون. يقعد يتكلم عن الحلال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تغشاها معناها جامعها. يعني نعود الراجل متخلط مع زوجته يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن ويقول محل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. اذا يعبر عن الحلال يستره ويكني عنه ويعود يتكلم على الزنا ياك يحذر يقلع عنه مقطع. يا المدة ما تقدر تخاف من شيء ما هو لعاد نقلع عنها. مدة ما يقول لها اسلمك يلا يشرح عليها المحاضرة منه. أما يلبس لها لا تعرف يلا مدة طهر فراشها تعرف لابد من العفاف وتبات انت قاعد تلوث في المنجد عندك والقاموس ولسان العرب وغيره تلوث قاع على العفاف شنو؟ لا تقول له عصك من الزنا لا تتقرقع وتخلق. ما تعبر له بعبارة يفهمها. انت لهي تنذر الناس اشرح لهم اللي يتحذر منه. وكيف نقول لكم على ان لقاه هذا الزمن يختار السياسه وبلدتي والله يعصمنا يعصمكم من الزلم. انا لا قدر الله الله يجرنا من السلم بعد العطاء. نعود هامري معاكم بلدتي إن قد نعدل لكم خطبة تمشوا كامل يا المولانا إذا اللي قال اللي زين وانتم هتعود عوي اللي ما فهمتوا بلدي لا أنا أطلع قدامكم يمر شماء علي من بار التم أيها الناس تقلع أيها الناس احذروا من عقاب الله أيها الناس طبقوا الشريعة أيها الناس تمسكوا بالكتاب يا غير ما أمس بلدروشي لا ياخذكم تطبقوا المصحف أيها الناس احذروا من معاصي أيها الناس اعلموا أنكم ميتون وانت من اللي رزقنا مربوط راسي مي اللي خايف لانا ولا لانا ونعقركم توتشعوا خايف من أهل البنك المركزي ما نقدر نسمي الربا وخايف من أهل الزنا ما نعبر بالزنا وخايف من ذوك اللي يسرقوا ما نتكلم عليهم وبالتالي كلها نتهل وما نقادم من السبلة دروجية ينعود لقاه يدور مدى كذا يقول يا عباد الله الربا والربا عنكم البنوك وعنكم كذا ويطرح ويتم الناشرات نشرا والشارحات شرحا والمفصلات تفصيلا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يا بعود عند ربكم تختصموا قلت لكم ووضحت لكم وفصلت لكم وما علينا الا البلاغ المبين وانتهى الدرس ليله غدا ان شاء الله في الكبه مع الاسئله ليله غدا ان شاء الله باذنه تعالى في الكبه مع الاسئله كبه مندز جامع الارشاد يا سمعتوه ان الله يامر بالعدل عندكم ان تتموهوا تحفظوا كراهوا في المساجد المبنيه لا بد من قصيه المساجد كبرها من مولان ولا كبرها من السمو عندي رساله من الشام على الشريف مشتري ما اقول يا السلام والله عليك وعليه الله يحسن ختامنا وختامه وختامنا ها انت قاعد ان شاء الله حسن الختام انت قاعد اصلا ديارك ثلاثة ايه وشو انا اختم الدعاء الله ايه وقعد لا في بعض الاسئلة يسلم قبل لما في سواء ايه وقعدوا لين اختم الدعاء ونصلوا ان شاء الله انتم اقعدوا انا موصل ايه وقعدوا انتم هذو وقعدوا وتلوث بالقادرات يكثر انهار ان شاء الله اكبر بارك لنا وفيكم يا وقعد سلام استغفر الله